Thank you. عليك خير. الله من الممكن 业力 كلام الله. وما وعلى الله الذي لا تعود يا

ان شاء الله

تعليم in